فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم اقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون